السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام الحافظ النووي غفر الله له ولنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب رياض الصالحين في كتاب الأدب في باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على فضل المداومة على فعل الخير والاستمرار والاستقامة عليه وعدم الترك للعمل الذي تعوده. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه، حتى أنه لما فاتته راتبة الظهر بسبب أنه جاءه وفود فاشتغل معهم وفاتته صلاها بعد العصر، ثم داوم يصلي بعد العصر ركعتين. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام في جميع أعماله، إذا عمل عملا أثبته. ومن فوائد الاستمرار والمداومة على العمل، أولا أن الإنسان يعود نفسه على طاعة الله حتى تستسهل ذلك وتستسيغه ولا تستثقله فيكون شيئا مرغوبا فيه تشتاق إليه النفس ما دام تعودته، سواء في ليل أو نهار، سواء كان صياما أو قياما أو تلاوة. إذا الإنسان مرن نفسه على عمل يداوم عليه في وقت معين فإنه يراه سهلا ويشتاق إليه إذا جاء وقته، وتراه لو فاته يوم من الأيام يضيق صدره ويهتم، لأنه يرى أنه افتقد شيء ثمين. ومن فوائد ذلك، يعني المداومة، أن الإنسان إذا حصل له مانع من الموانع من سفر أو مرض أو شغل ولم يستطع أن يؤدي ذلك العمل، فإن الله يأمر الملائكة، رب عز وجل يأمر الملائكة أن يكتبوا لعبده ما كان يعمل كأنه عمله. فهذا من فوائد المداومة على العمل، وأنه لا ينبغي الإنسان أن ينقطع انقطاعا تام، يعني يشد على نفسه في عبادة لأول وهلة ثم يرى أن في ذلك صعوبة وثقل فيمل فيترك. لكن الإنسان يمرن نفسه على العمل شيئا فشيء حتى تعلفه وترتاح إليه وتطمئن به. لا تكن مثل فلان كان يصلي الليل ثم ترك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يأخذ بتعاليمه عليه الصلاة والسلام وبهديه، فيداوم على العمل الصالح مثل الرواتب أو صلاة الليل ما يسر الله منها، أو صلاة الضحى، أو صيام ثلاثة أيام كل شهر أو الاثنين والخميس وغير ذلك. قد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث خصال لا أتركهن: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فلذلك ينبغي للمسلم أن يكون هكذا. ولما رأى عليه الصلاة والسلام حبلا ممدودا في المسجد بين السواري قال: لمن هذا؟ قال: وهذا لزينب، كانت تصلي فإذا تعبت تمسكت به، يعني من طول القيام. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوه، يعني يحلوا الحبل، وأرشد صلى الله عليه وسلم بأن يصلي الإنسان استطاعته ولا يشق على نفسه ثم يمل فيترك. اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. الله عز وجل لو تستمر تعمل فهو يجري لك الثواب ولا يحرمك ولا يخيبك، ولكنه يريد من عباده الإخلاص والاستقامة. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، هذه الآيات الرب عز وجل أرشد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتواضع ويخفض جناحه للمؤمنين ويلين لهم ولا يقسو عليهم، لأن ذلك مما يجعلهم يدنون منه ويألفونه. ولذلك أثنى عليه في الآية الأخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان صلى الله عليه وسلم مألوفا محبوب كما يقول واصفه: من رآه لأول مرة هابه. الله جعله هيبة وتعظيما في النفوس وتقدير، ومن كلمه أحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم لين الجانب رحيما لا يقسو على أحد ولا يتكبر على أحد، صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، غني أو فقير، امرأة أو رجل، وهكذا ينبغي لأمته أن يقتدوا به. ومن محاسن الأخلاق أن تكون لين الجانب للجميع، ولا تقسو على أحد، فإن من أفضل ما تقرب به إلى الله حسن الخلق حسن الخلق، حتى ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. جاءك ضيف، لقيته في المسجد، لقيته في الشارع، في أي مكان، أذن جانبك لقومك يحبوك وتواضع لهم يرفعوك، وقر كبيرهم وارحم صغيرهم يسودوك، يعني يجعلك سيدا. فالفظاظة والغلظة والقسوة تجعل الناس ينفرون من الإنسان ويبتعدون عنه ويكرهونه ويكرهون مجالسته. المتكبر الغليظ الجافي ما أحد يألفه، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. إذا رأيت الإنسان متواضع حسن الخلق لين العريكة مع الناس، لا يتكبر على أحد، لا يرى له فضل على الناس، لا يحتقر فقيرا لفقره، ولا يهين أحدا أو يقسو عليه إلا إذا كان من المنافقين أو من الكفار، لأن الرفق والرحمة واللين تجلب الناس إليك، حتى غير المسلم ربما بسبب حسن الخلق يسلم بسبب حسن معاملتك، لأن هذه محاسن الإسلام. محاسن الإسلام حسن الخلق ولين الجانب، طلاقة الوجه، البشاشة. نعم. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والكلمة الطيبة صدقة. متفق عليه، وبعض حديث تقدم بطوله. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. نعم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني أن الإنسان لو يتصدق بأقل شيء فإنها تنفعه هذه الصدقة، وتكون سببا لوقايته من النار بقدرها. كذلك وخالق الناس بخلق حسن، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، لأن حسن الخلق كاد يذهب بخيري الدنيا والآخرة. فإذا ألمت الجانب وأحسنت الكلام والمعاملة وصرت ذا كلام طيب يحبك الناس من أجله، لا يعرف عنك العنف ولا السباب ولا الفظاظة في الأخلاق ولا القسوة في المعاملة، لست سليط اللسان، أعطاك الله عز وجل من حسن الخلق حفظ اللسان أما شان، فهذا من حظك، لأن الناس يحبوك ويألفوك ويدعون لك، وهذه من محاسن مآسن الإسلام ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام ما كان يقسو على أحد حتى ولو آذاه، فإنه يبتسم ولا يؤنب أحدا من أجل نفسه. كان يداعب الصغار ويمازح أصحابه ولكنه لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. لما جاءه رجل يستحمله، يعني يريد أن يعطيه جملا يركبه في الغزو، قال: ما عندي ما أحملك عليه إلا ولد الناقة. فهذا الرجل تصور في نفسه، وصرف ذهنه إلى ولد الناقة الصغير، فقال: يا رسول الله، وماذا أصنع به ولد الناقة؟ يعني ماذا أستفيد منه؟ غاب عن ذهنه أن الإبل كلهن أولاد الناقة. فهذا من مزحه عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يقول إلا حق. ودائما يرى مبتسما عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإنه عند ذلك يغضب ويرتفع صوته إذا تكلم، وتحمر عيناه ويشتد غضبه لله إذا انتهكت حرمات الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. رواه أبو داود. نعم، يعني ما كان عليه الصلاة والسلام يأتي بكلام غامض، كلام مبهم لا يعرف معناه ولا يعرف مراده، يفهمه الصغير والكبير والذكر والأنثى. وإذا تكلم يوضح الكلام حتى بالإعادة، لئلا يبقى في نفس إنسان شك أو تردد فيما قاله عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أن هذا سينقل عنه ويروى عنه، فلا بد أن يكون إنسان متأكد مما سمع حتى لا ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كلاما لم يتأكده، فربما غلط وكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ولو بدون قصد. وهذا الواجب أن الإنسان إذا تكلم يوضح كلامه، ولا يتكلم إلا بكلام مفهوم لدى الحاضرين. إن ألقى كلمة، درس، موعظة، ينبغي أن يحدثهم بأسهل ما يستطيع من العبارات التي يفهمها الجميع، ما يتعمق بالكلام. هلك المتنطعون. كذلك يعني المتنطع بالكلام الذي تشدق بالكلام، يأتي بكلام ربما بعض الناس لا يفهمه ولا يدرى وش المراد منه. ولذلك علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون. يعني لا تأتي لهم بكلام لا يفهم معناه ولا يعرف وش المراد منه، فربما تلبس على الناس دينهم بسبب كلامك الغامض. يحدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالكلام ينبغي أن يكون واضح جلي مفهوم معروف المعنى حتى لا يشك بك ولو ساء الظن، لأن ربما بعض الناس إذا لم يفهم الكلام وحمله على غير محمله أساء الظن بالمتكلم لأنه لا يدري. والواجب أيضا أن الإنسان إذا لم يفهم الكلام فلا ينقله ولا يتحدث به إذا لم يفهمه 100% كما يعني فاهمه تماما، فلا ينبغي أن يتحدث به، لأن ربما اتهم المتكلم ورماه بغير الحق وقال عليه ما لم يقل. لا. قال باب استغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اتفق عليه. استنصت الناس يعني مرهم بالسكوت والإنصات حتى يسمعوا ماذا سأقول لهم من أجل أن يفهمه الجميع. أما لو أنه ألقى الكلام والناس عنه غافلون ويخوضون في الكلام فيما بينهم، فربما أحد سمع وفهم وأحد لم يسمع أو سمع ولم يفهم، ولا سيما إذا كان يتعلق في أمور الدين لا بد أن يكون الكلام مفهوم وأن يوضح الإنسان إيضاحا تام، ولا ينبغي للسامع أن يتحدث إلا بما عقله وفهمه، كما قال أبو شريح رضي الله عنه لما رأى أحد القواد يجهز جيشا لحرب ابن الزبير في مكة قال أيها الأمير إذن لي أن أخبرك بكلام أو بحديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به عام الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي ورأته عيناي حين تكلم به، يعني إني متأكد من جميع الجهات، كنت أراه يوم كان واقف يتكلم وقد سمعت الكلام سماعا لا يحتمل الشك، ووعاه قلبي فهمته. وهكذا يقول أيضا عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهم فبلغها كما سمعها، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي عامدا متعمدا فليتبوى مقعده من النار. لا تقل أظني سمعت حديث، لا ما يصح. إذا لم تكن متأكد فكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. إذا ما كنت فاهم الكلام فهما صحيح متأكد فلا تحرص أنك تنقل الكلام، لا تحرص أن تكون إلا أنت الذي تبلغ الخبر من حينما تسمعه، فربما تكون غير متأكد، دعه ينقل عن غيرك، لأن أنك لو تحدثت بكلام ثم تبين أنه غير صحيح هذا الخبر أصبحت أحد الكذابين ينسب إليك، فلا تحرص أن تكون أنت أول من ينقل الكلام. ولذلك نهى عليه الصلاة والسلام أن قيل وقال، يعني كثرة الكلام، قيل كلا وقال فلان كلا وأنت لم تتأكد مما قيل. اعقل الكلام وافهمه تماما، فإذا كان هناك موجب لأن تتكلم به فلا بأس، وإلا فلا تحرص على أن تكون ناقلا للأخبار متحدثا بكل ما سمعت. لأن الكلام ما دام أنه في حلقك، كلمة في حلقك لم تخرج فهو ملك لك لا تؤاخذ عليه، لكن إذا تكلمت بها خرجت عن ملكك وصارت حجة لك أو عليك، فحاسب نفسك قبل أن تتكلم، تأكد مما ستقول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وبالموعظة الحسنة. عن أبي وائل شقيق بن سلمة أنه قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس مرة، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لو وجدت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. قال: قول يتخولنا أي يتعهدنا. لا، يعني أنه إذا كان لك أصحاب أو جلساء أو جماعة أنت ترأسهم أو إمام مسجد مثلا أو مسؤول في إدارة أو مدرس مثلا، فلو أنك جاءت في الشهر في 15 يوم دقائق محدودة تتكلم معهم بشيء ينفعهم وتذكرهم كل شهر مثلا، تجمع وتكون لك كلمة مختصرة مفيدة واضحة تفهم وتعقل ويستفاد منها، أحسن من أنك كل يوم تردد عليهم كلام يملوه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو الهادي البشير عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم يتعاهدهم بالموعظة، وليس كل يوم مخافة السآمة. فابن مسعود رضي الله عنه مقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، وينبغي للإنسان أن يتخير الوقت المناسب للموعظة والتذكير حتى يكون الذي عنده مرتاح، يعني مطمئن يسقي إليه ويفهم ما يقول، ويكون أدعى للقبول والاستفادة. ويكون مبشر لا منفر، إنما بعث المبشرين. والأرباب المسارية رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، لأن يعني شدتها وما اشتملت عليه من الوعد والوعيد والتخويف، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، يعني كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهكذا كان العلماء والوعاظ والمرشدين كانوا يتحينون الفرص، ما عند مناسبة، اجتماع في عرس، في جاء مكان مثلا مجلس جامع، يغتنم الفرصة في مخيم، في أي مكان، يتحدث مع الناس بكلام مفهوم ومفيد، لأن ذلك أدعى للهداية والقبول. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يمل مجلسه، ولا ينبغي الإنسان أن يكون دائما ما يعرف إلا الوعيد والتهديد. فإن حنظلة رضي الله عنه لما لقيه أبو بكر رضي الله عنه قال: كيف حنظلة؟ قال: حنظلة نافق، نافق حنظلة يا أبا بكر. قال: كيف؟ قال: أن يكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يحدثنا ويذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا فارقناه دعا من النساء والصبيان والضيعات فنسينا شيئا مما قال لنا، يعني ظن أن هذا سبب للهلاك والضلال، وأنه دني على قسوة القلب والغفلة والشقاوة، ذلك لحرصهم رضي الله عنهم على أن يبقوا دائما في حالة جد. فأشكل ذلك على أبو بكر رضي الله عنه، لأن الناس كلهم هكذا، ما حد يبي يصير دائما، يعني ما عنده إلا الجد، ما فيه مجال للمزاح. فذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فألقى عليه نفس السؤال: كيف حنظلة؟ قال: يا رسول الله نافق حنظلة. قال: كيف؟ قال: يا رسول الله نكون عندك تحدثنا في الجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا فارقناك لقينا الضيعات، يعني أعمال الدنيوية، الأشغال، مطالب المعيشة، مزرعها وغيره، ودعا من النساء والصبيان فنسينا شيئا ما قلت لنا. قال: يا حنظلة، ساعة وساعة لو بقيتم على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة علانية، لكن ساعة وساعة. فلذلك ينبغي للمتحدث أيضا أن يكون أحيانا في حالة الجد وبيان الحلال والحرام، وفي شيء من الترغيب والترهيب، وأحيانا يتحدث معهم في أشياء فيه نوع من المرح المباح، ما في مانع، ساعة لربك وساعة لأهلك وساعة لنفسك، إلا لربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولضيفك عليك حق، ولنفسك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. المهم أن الإنسان يعني يتوسط في الأمور، لا يكون قاسي ويكون غافل، يجمع بين هذا وهذا، يصير جد في وقت الجد، ويكون فيه نوع من المرح المباح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحدث أهله ويسامرهم، ومن السنة أن الإنسان يكون مع أهله في كلام طيب يدخل السرور عليهم، لكن بشيء مباح، ما نأتي بنكت وأشياء ضحك الناس فيها استهزاء وسخرية بالناس أو في الدين أو بأهل الدين. لا، الإنسان إذا أراد أن يمزح يمزح بشيء طيب، لكن لا يتعرض الدين في شيء أو أهل الدين في شيء من التنقص والسخرية. لا. قال عن أبي هريرة، قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. رواه مسلم. قال: مئنة أي علامة دالة على فقهه، يعني أن الأحسن والأفضل أن الإنسان إذا ألقى كلمة أو خطبة فإنه يقصرها فتكون جامعة مانعة، جامعة للمعاني المفيدة ومانعة ليس فيها كلام لا فائدة منه، يكون هذيان ترديد بدون فائدة، تكون مفيدة جامعة للمعاني والموضوع الذي يريد أن يتكلم عنه حتى يفهمه الجميع ويخرج بفائدة، لأن كثرة الكلام وطول الكلام وترديده يملل الناس، يجعلهم يسأمون فينسون ما سمعوه، يصير هذا الكلام يمحو بعضه بعض. أما إذا قمت إلى الصلاة فالأولى أن تطيل صلاتك، لأن الصلاة فيها خشوع ومناجاة للرب، تضرع، تعرف أنك إذا سجدت بين يدي الله والدعاء مستجاب، إذا وقفت تتلو كتاب الله تتأمل وتتدبر ما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد، إذا ركعت خضعت بين يدي ربك تقدسه وتعظمه، إذا جلست كذلك فيها الدعاء والاستغفار. فالمهم من الأفضل أن الإنسان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وذلك علامة الفقه، يعني علامة أن هذا الإنسان فقيه وفاهم. أما الذي يطيل الخطبة ويملل الناس حتى يسأموا ولا يستفيدوا ويفرحون إذا خلص ثم يأتي بالصلاة خفيفة كأنه في حالة خوف من سرعته، لا اطمئنان ولا خشوع، هذا دليل على قلة فقهه وأنه خالف للسنة. نعم. قال عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية قد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدون في صدورهم فلا يصدنهم. رواه مسلم. قال الثقل المصيبة والفجيعة ما كهرني أي ما نهرني. هذا الرجل هو الصحابي رضي الله عنه، لعله غاب أيام ولم يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونزلت يوم كانوا في الأول يقول كنا نتكلم في الصلاة، كان يعطس أحدنا ويشمته ويسلم ولا يرد عليه السلام، كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. لكن لعل هذا الصحابي ما حضر نزول هذه الآية ولم يعلم بها، فكان كلامه بناء على ما كان يعرف، ولذلك استنكر لما صاروا يسكتونه وقال واثق عمي. هل كلمة العرب يأتون بها لا يريدون وقوعها، ثكلتك أمك، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام معاذ لما قال يا رسول الله وهل نحن مؤاخذون بكل ما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلى حصائد وسنتهم، ثكلتك أمك تربت يداك، وهكذا في كلمات يقولها العرب جارية على ألسنتهم لا يريدون وقوعها. والصحابي رضي الله عنه يذكر معاملته عليه الصلاة والسلام للجاهل، وأنه لم يؤنفه ولم يؤنبه ولم يشتمه ولا ضربه ولا وبخه، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو القراءة والتسبيح والتهليل والدعاء. معنى الحديث كما أرشد عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل ما فعل مع الأعرابي الذي بان في المسجد لما أرادوا حصبه وزجره، قالوا اتركوه هو أتقى الخلق وأحرص الناس على المساجد عليه الصلاة والسلام، ولكنه لاحظ أمورا ما يلاحظها غيره. فلما انتهى بوله نادى برفق وقال يا أخ العرب إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا. فالعربي استفاد وفهم وعرف الحكم وخرج وهو مطمئن، لكنه أيضا لجهله وجد في نفسه على الصحابة الذين زجروه وأرادوا التعنيف أو التشديد عليه، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام فصبوا دلوة من الماء على مكان البول وطهر. فالمقصود من تعليم الجاهل وتوجيه الكلام برفق والاختصار أفضل من الإطالة وأفضل من التعنيف. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. قل السائل ذكرتم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما شغله الوفد من صلاة أن أداء راتبة الظهر صلاها بعد العصر، يقول هل لنا أن نصليها الآن؟ إذا فات. سألته زوجته قالت هل نصليها؟ قال لا، ففهم أن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد نهانا عن صلاة بعد العصر حتى تشرق تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. قال السؤال: ماتت زوجة عن زوج وستة أولاد وثلاثة بنات، وتركت لهم 30,000 ريال، فكيف يكون توزيع هذا المبلغ؟ إذا لم يكن لها غير اللي توفت امرأة، نعم، زوجها سيأخذ الربع، وإذا لم يكن لها أم ولا أب وليس لها إلا هؤلاء أولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذ الزوج نصيبه الربع فالباقي يوسم على الأولاد ذكورا وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذ الولد 1000 فالبنت أخذ 500. يقول السؤال، سؤال غريب، يقول: ما هو الدليل من الكتاب والسنة على صلاة المرأة سرا؟ المرأة المطلوب منها دائما الستر والاحتشام وكمال الثياب من حيث الطول، وأن تكون واسعة، وأن تكون في مكان ليس فيه رجال، وأن تخفض صوتها إذا كان حولها رجال. أما إذا لم يكن حولها رجال فلا بأس أن ترفع صوتها بشيء، يعني بالقدر الذي يعجبها. ربما يكون هذا أقرب لخشوعها وتواطئ قلبها مع لسانها. ما دام ليس عندها رجال من غير المحارم فلا بأس أن تجهر في الصلاة التي هي صلاة جهرية، ما في مانع إذا لم يكن حولها رجال. قل سائل: حديث شقيق بن سلمة في تخل، حديث ابن عباس رضي الله عنه تخلى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه موعظة، يقول: إذا كان إمام المسجد يقرأ على جماعة المسجد كل يوم من كتاب رياض الصالحين ويجعل لهم كلمة في الشهر، هل في ذلك بأس؟ هل المقصود بذلك الدروس أم الموعظة؟ لا، هذا طيب، المقصود الموعظة الخاصة التي فيها نوع من التذكير، يعني في الآخرة، في وما في الموت، في الجنة والنار، والوعد والوعيد، أو شيء من تخويف من إهمال الصلاة والتساهل بها، أو الوقوع في شيء من المحرمات من الربا أو غيرها، أو توجيه لتربية الأولاد إلى آخره. يعني الإنسان مثل خطيب الجمعة يختار موضوع مهم يأتي بكلام فيه خلاصة وبدون تطويل. أما كونه كل يوم يقرأ شيء من رياض الصالحين هذا طيب، ويذكرهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ عليهم كتاب فيه شيء من الأحكام مثل عمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو أي شيء، حتى ما يصير الناس يجهلون السنة ويجهلون أحكام دينه. هذا من محاسن الإمام الذي يفعل هذا الفعل. فنسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.